الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على أول باب الرد، وعرفنا أن الرد أن يرد على أصحاب الفروض ما بقي، والرد يتأتى معنا إذا لم تستغرق الفروض التركة، وإذا لم يوجد عاصب. فإن وجد عاصب فلا رد، لأن العاصب يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض المسألة ما بقي شيء للرد، كأن يكون في المسألة نصفان، أو يكون فيها نصف وثلث وسدس، أو يكون فيها نصف وثلاثة أسداس ونحو ذلك. فإذا استغرقت الفروض المسألة فلا رد، وإذا وجد عاصب فلا رد. وعرفنا أن الذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. ولما؟ لأن الرد مأخوذ من قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والغالب أن الزوجين ليس من ذوي الأرحام، أجانب، فإن كانوا أو كان الزوج من الأقارب فإنه يرث لقرابته لا لكونه زوج، كأن يكون مثلا ابن عم فهو يأخذ النصف، إذا لم يوجد ما يمنعه يأخذ النصف فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. أما بصفة الزوجية فقط فلا يأخذ إلا فرضه، النصف أو الربع، والزوجة كذلك لا تأخذ إلا فرضها وهو الربع أو الثمن. فالذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض سوى الزوجين، فلا يرد عليهما. وعرفنا أن مسائل الرد تنقسم إلى قسمين: مسائل ليس فيها أحد الزوجين، ومسائل فيها أحد الزوجين. فالمسائل التي ليس فيها أحد الزوجين تجعل المسألة من ستة، لأنها هي مخارج غالب الفروض، لأنه إما أن يكون نصف أو ثلث أو ثلثان أو سدس، وكلها مخرجها من ستة. الذي ليس مخرجه من ستة الربع، والربع لا يتأتى لأن قلنا ليس فيها أحد الزوجين، والربع لا يرثه إلا الزوج أو الزوجة كما تقدم لنا. إذن نقول المسألة من ستة، ونعطي كل واحد فرضه من الستة، ثم نرد الستة إلى مجموع الفروض الموجودة لدينا. فمثلا زوج لا، أخت شقيقة وجدة، أخت شقيقة وجدة، نقول المسألة من ستة، أي مسألة تأتيك فرضية فيها رد قل من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، اجمع الثلاثة والواحد تكون أربعة، رد الستة إلى أربعة. فأخذت الشقيقة ثلاثة بدل ثلاثة من ستة، أخذت ثلاثة من أربعة، ثلاثة أربعة. الجدة بدل تأخذ واحد من ستة أخذت واحد من أربعة، يعني الربع. هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان من ستة، وللأخ لأم السدس واحد من ستة، اجمع الواحد والاثنين تكون ثلاثة، رد الستة إلى ثلاثة. وأخذت الأم اثنين من ثلاثة، وأخذ الأخ لأم واحد من ثلاثة، الأم لها الثلث وأخذ الثلثين بالفرض والرد، والأخ لأم له السدس وأخذ الثلث بالفرض والرد. وهكذا، وهذا تقدم أن أي مسألة فيها رد وليس فيها أحد الزوجين نقول المسألة من ستة، ونعطيهم فروضهم، لأن المسائل التي فيها رد لا تتجاوز الستة، ثم قد تحتاج إلى تصحيح بعد ذلك، والتصحيح خارج عن الأصول، أما الأصل فهو ستة أصل المسألة، ثم ترد ثم تصحح فيما بعد إن احتاجت إلى تصحيح، كأن يكون ثلاث أخوات لهن اثنان مثلا، ثلاث أخوات لهن اثنان لا ينقسم عليهن، يصحح كما تقدم. هالك عن جدة وأخ لأم، نقول المسألة من ستة، الجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، نجمع الواحد والواحد كم صارت؟ اثنين، نرد الستة إلى اثنين، فنقول للجدة واحد من اثنين فرضا وردا، وللأخ لأم واحد من اثنين فرضا وردا، يعني أخذت الجدة النصف، وأخذ الأخ لأم النصف الثاني فرضا وردا، وهكذا. وهذه واضحة جلية. ومسائل الرد الخالية من الزوجين لا يخلو، إن كان فردا واحدا أخذ المال كله، كان يكون هلك هالك عن جدة تأخذ السدس، تأخذ المال كله فرضا وردا، هلك هالك عن أخت لأم تأخذ المال كله فرضا وردا، وهكذا. وإن كانوا عددا هلك هالك عن سبعة إخوة لأم، المسألة من سبعة من عدد رؤوسهم فرضا وردا، هلك هالك عن ثلاث جدات فكذلك من ثلاثة لكل واحدة الثلث فرضا وردا، أو كانوا صنفين أو ثلاثة أصناف ولا يتجاوز الثلاثة، لأنهم صاروا أربعة أصناف استغرقت الفروض التركة، أربعة أصناف مثلا صاحبة نصف وثلاثة أصحاب ثلث أصحاب سدس تستغرق الفروض التركة. فإن كانوا أصنافا ولا يتجاوزون الثلاثة فكل صنف تعطيه فرضة ثم تجمع الفروض وتردها إلى مبلغ ما بلغ العدد، وهذا سبق أن أخذناه وعرفناه. القسم الثاني أن يكون في المسألة أحد الزوجين، كأن يكون مثلا أخ لأم وزوج، أخت لأم وزوج، جدة وزوج، بنت وزوجة، وهكذا. القسم الثاني أن يكون في المسألة زوج، وهذا لا يخلو إن كان الوارث مع الزوج فردا واحدا أو صنفا واحدا أو أصناف، مثل ما تقدم في عدم وجود الزوج أو الزوجة. هنا قلنا عدم وجود الزوج أو الزوجة لا يخلو، إما أن يكون فردا واحدا مثل جدة أو أخ لأم أو أخت لأم أو أخت شقيقة أو أخت لأب وهكذا فردا واحدا فيأخذ المال فرضا وردا، أو كان الذي مع الزوج صنفا واحدا، ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة خوات شقائق، خمس بنات وهكذا. الحالة الثالثة هناك أن يكونوا أصناف، يعني ثلاثة أصناف فأقل، وهذا الذي تقدم. الآن كذلك في مسألة الزوجية، إما أن يكون مع الزوج فردا واحدا أو يكون مع الزوج صنفا واحدا أو يكون مع الزوج أصناف. واليوم إن شاء الله نأخذ إذا كان مع الزوج فردا واحدا أو كان مع الزوج صنفا واحدا، والأسبوع القادم إن شاء الله إذا كان مع الزوج أكثر من صنف. فإذا كان مع الزوج صنفا واحدا فالمسألة إذن من مخرج سهم الزوج والزوجة، والباقي أعطه هذا الفرد الواحد. مثلا هالك عن زوج وبنت، مخرج نصيب الزوج من كم؟ من أربعة، لأن الزوج له الربع في هذه المسألة. نقول المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، تأخذها البنت فرضا وردا. هلك هالك عن جدة وزوج، جدة وزوج، مخرج الزوج من اثنين لأن له النصف في هذه الحال. يأخذ الزوج المسألة من اثنين، يأخذ الزوج واحد وتأخذ الجدة واحد. هلك هالك عن زوج وأم فقط، المسألة من اثنين الذي هي مخرج نصيب الزوج، للزوج النصف واحد والباقي واحد، للأم تأخذه فرضا وردا. هذه مع الزوج. مع الزوجة هلك هالك عن زوجة وبنت، نقول مخرج نصيب الزوجة في هذه الحال من كم؟ من ثمانية، للزوجة الثمن واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي سبعة تأخذها البنت فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وأم، مخرج نصيب الزوجة من أربعة، للزوجة الربع والباقي ثلاثة تأخذها الأم فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأخت لأب فرضا وردا، لأن لها النصف بالفرض ولها الباقي بالرد. هذا إذا كان مع أحد الزوجين فردا واحدا، وإن كان مع أحد الزوجين صنفا واحدا فكذلك هي. هلك هالك عن زوجة وثلاث أخوات شقائق، نصيب الزوجة الربع، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة تأخذه البنات الثلاث فرضا وردا. هلك هالك زوجة وثلاث أخوات شقائق، هلك هالك عن زوجة وسبع بنات، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، للبنات السبع. البنات صرنا أقل من السبعة وأكثر من السبع نصحح المسألة. المهم أن نقول أصل المسألة من مخرج نصيب الزوج أو الزوجة، ثم نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهما والباقي لهذا الصنف إن انقسم عليهم فبها، وإلا صححناه كما صححنا فيما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين فتعطيه فرضه من مخرجه. مخرجه مخرج فرض الزوج أو الزوجة، نعم، ومخرج فرضه اثنان إن كان صنفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا. ومخرج نصيب أحد الزوجين لا يتجاوز هذا، إما من اثنين وإما من أربعة وإما من ثمانية ولا رابع لها، ثلاثة مخارج: النصف مخرجه من اثنين، أو الربع مخرجه من أربعة، أو الثمن مخرجه من ثمانية. نعم. وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة يقسمه على من يرد عليه، فإن كان شخصا واحدا أو صنفا واحدا فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد. يعني ما تحتاج إلى مسألة ثانية، نفس مسألة الرد مخرجها هو مخرج نصيبهم بالرد. من سبعة، من ثمانية مثلا الثمن، تأخذ الزوجة الثمن والباقي لهذا الصنف. من أربعة تأخذ الزوجة أو الزوج الربع والباقي للورثة نصيبهم. من اثنين يأخذ الزوج واحد النصف والباقي لهذا الصنف أو هذا الفرد. نعم. مثاله: والمراد بالفرد يكون واحد، يعني كجدة مثلا. والمراد بالصنف العدد من صنف واحد، يعني ثلاث جدات، ثلاث أخوات، ثلاث بنات، خمسة إخوة لأم، وهكذا، هذا يسمى صنف، بخلاف العدد الأصناف سيأتي إن شاء الله. مثاله: زوج وأم، المسألة من اثنين. مثال: زوجة وبنت. زوج وأم، المسألة من اثنين، لأن الزوج في هذه المسألة كم نصيبه؟ كم نصيبه؟ النصف. فنقول المسألة من اثنين، نعطي الزوج نصيبه والباقي يكون للأم فرضا ورد، يعني أخذت الأم النصف. نعم. مثال: زوجة وبنت. زوجة وبنت، نصيب الزوجة هنا مخرجه من كم؟ من ثمانية لوجود الفرع الوارث، فمخرجه من ثمانية، تعطى الزوجة الثمن والباقي سبعة للبنت فرضا ورد. نعم. أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا ورد. مثال: زوجة وأم، أصل المسألة من أربعة، للزوجة الربع والباقي للأم. مثال: زوج وأم، أصل المسألة من أربعة، للزوجة الربع، زوجة وأم، الأصل المسألة من أربعة لأن نصيب الزوجة الربع، للزوجة الربع والباقي للأم. ولم يمثل رحمه الله فيما إذا كان صنف عدد، يعني مثل إذا كان الوارث مع أحد الزوجين فرد، زوج وأم، زوجة وبنت، زوجة وأم، بقي معنا أحد الزوجين مع صنف لا مع فرد ولا مع أصناف، مع الأصناف سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم، مع الفرد عرفناه، مع الصنف هذه مسائله. زوج وست بنات، هلك معي لا تكتب، هي مكتوبة الآن لانتهينا سلمتكم إياها. زوج وست بنات، زوج وست بنات، كم مخرج نصيب الزوج من كم؟ من 4، لأن له الربع مع وجود الفرع الوارث. نقول المسألة من 4، للزوج الربع 1 وللبنات 2، عددهن كم؟ 6. العدد عدد الرؤوس 6 ونصيبهن 2، بين الستة والاثنين موافقة بماذا؟ بالنصف. نأخذ لا موافقة بالثلث، 6 و3، لأن نصيب البنات 3، المسألة من 4 للزوج الربع 1 ويبقى 3 للبنات، والبنات رؤوسهن 6، بين الستة الرؤوس والسهام 3 موافقة بماذا؟ بالثلث. فنأخذ ثلث الستة الرؤوس، ثلث الستة الرؤوس كم؟ 2، نضربه في 4، هذا التصحيح. 2 في 4 بكم؟ صحت من كم؟ من 8. للزوج 1 في 2 ب2، وللبنات 3 في 2 ب6، لكل واحدة 1. مسألة أخرى، هالك عن زوج و9 بنات ابن، 9 بنات ابن، 9 بنات ابن، لاحظ أنها قد تكون لابن واحد وقد تكون لأبناء، ولا يلزم أن يكون متساوين، قد يكون لابن مثلا 3 بنات ولابن بنتين ولبقية الأبناء على بنت واحدة، فنعد الجميع، لأن الجميع ما ورثنا من آبائهم وإنما ورثنا من جدهن بصفتهن بنات ابن. فلو كنا مثلا 4 بنات ابن، 3 لابن و1 لابن، تساوينا في الميراث، 3 التي بنات زيد مثل 1، يعني عدد رؤوسهن 1 بنت عمرو، فرؤوسهن 4 ويتساوين في الميراث. ما يقال إن بنات زيد يأخذن النصف وبنات وبنت عمرو بصفتها 1 تأخذ النصف بصفة نصيب أبيها، لا، لأنها ما ورثت من أبيها وإنما ورثت من جدها بكونها بنت ابن. فمثلا زوج و9 بنات، المسألة كما تقدم من 4، للزوج الربع 1 لوجود الفرع الوارث، والباقي 3 لبنات الابن، 3 لبنات الابن وهن 9، ننظر بين 3 و9 نجد بينهما موافقة في الثلث، ثلث 3 1 وثلث 9 3، نضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أربعة باثني عشر، نقول للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة التي هي الربع ما تغيرت، ولبنات الابن ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحدة منهن واحد لأن في موافقة. مسألة ثالثة، زوج وأربع بنات ابن، المسألة كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد ولبنات الابن الباقي ثلاثة فرضا وردا، ورؤوسهن أربعة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، نأخذ كامل الرؤوس ونضربها في أصل المسألة فنقول أربعة في أربعة بكم؟ بستة عشر، للزوج واحد في أربعة بأربعة، هو نصيبه ما تغير، له أربعة من ستة عشر ولا له واحد من أربعة سيان، ولبنات الابن ثلاثة في أربعة باثني عشر ورؤوسهن أربعة لكل واحدة ثلاث، لكل واحدة ثلاثة في أربعة باثني عشر وهن أربع لكل واحدة ثلاثة لواحدتهن ما لجماعتهن قبل التصحيح. مسألة رابعة، هلك هالك عن زوجة وخمس أخوات لأم، خمس أخوات لأم، المسألة من أربعة لأن الزوجة نصيبها الربع في هذه المسألة، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأخوات لأم الباقي ثلاثة، رؤوسهن خمسة وسهامهن ثلاثة مباينة، نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة، خمسة في أربعة بعشرين وهو مصح المسألة، ثم نعطيهم، نقول للزوجة واحد في خمسة بخمسة وللأخوات لأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة منهن ثلاثة لأنهن خمس، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. مسألة خامسة، زوجة وثلاث جدات، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي كم؟ ثلاثة، ورؤوس الجدات ثلاثة منقسم، صحت المسألة مما صحت منه مسألة الزوجية. زوجة واثنتي عشرة أخت لأب، زوجة واثنتي عشرة أخت لأب، قد تكون هذه الأخوات من أمهات شتى لكن كلهن يلتقين بالموروثة بأنهن أخوات لأب، المسألة من كم؟ من مخرج الزوجية من أربعة، للزوجة الربع والباقي ثلاثة، للأخوات لأب ثلاثة، للأخوات لأب ورؤوسهن اثنى عشر، بين الثلاثة والاثني عشر موافقة في الثلث، ثلث الاثني عشر كم؟ أربعة، وثلث الثلاثة واحد، نأخذ وفق الرؤوس وهو أربعة نضربها في الأربعة فتصح من ستة عشر، للزوجة واحد في أربعة بأربعة وللأخوات لأب ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحدة واحد. اقسم بدون كتابة لا تكتب الآن. هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، المسألة من أربعة، للزوج الربع والباقي ثلاثة، لثلاث البنات لكل واحدة واحد. هلك هالك عن زوج وخمس بنات، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنات الباقي ثلاثة، ثلاثة مع الخمسة مباينة، فنقول نضرب 5 في 4 بـ20 تصح المسألة من 20، للزوج 1 في 5 بـ5 وللبنات 3 في 5 بـ15 لكل واحدة 3. هلك هالك عن زوج وخمس أخوات لأم، المسألة من 2، للزوج النصف 1 وللأخوات لأم الباقي 1 فرضا وردا، نضرب 5 في 2 فتصح من 10، للزوج 1 في 5 بـ5 وللأخوات لأم 1 في 5 بـ5 لكل واحدة 1. هالك عن زوجة وثلاث أخوات شقائق، المسألة من 4، للزوجة الربع 1 والباقي 3 للأخوات الشقائق ورؤوسهن 4 ما ينقسم عليهن، نضرب 4 في 4 فتصح من 16، للزوجة 1 في 4 بـ4 وللأخوات الشقائق 3 في 4 بـ12 لكل واحدة منهن 3. هالك عن زوجة وثلاث بنات، المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 والباقي للبنات 7 رؤوسهن كم؟ 3 والسبع ما تنقسم عليهن، نضرب 3 في 8 أصل المسألة فتصح من 24، للزوجة 1 في 3 بـ3 الثمن وللبنات 7 في 3 بـ21 وهن 3 لكل واحدة 7 لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. وهذه 6 مسائل، لا إله إلا الله، 12 مسألة، في كل ورقة 6 مسائل. اقسم. هالك عن زوج وجدة، المسألة من 2، للزوج 1 والباقي 1 للجدة فرضا وردا. اقسم. هالك عن زوج وجدتين، المسألة من 2، للزوج النصف 1 والباقي 1 للجدتين رؤوسهن 2 في 2 بـ4 للزوج 1 في 2 بـ2 وللجدات 1 في 2 بـ2 لكل واحدة منهن 1. هالك عن زوجة وأخت لأم، المسألة من 4، للزوجة الربع 1 والباقي 3 للأخت لأم فرضا وردا. هالك عن زوج وست بنات، زوج وست بنات، المسألة من 4، الزوج الربع 1 وللبنات الباقي فرضا وردا 3 ورؤوسهن 6، الثلاثة والستة بينهما مباينة موافقة في الثلث، نأخذ ثلث الستة كم؟ 2، نضربها في 4 فتصح من 8، للزوج 1 في 4 في دائرة، للزوج 1 في 2 في 2، زوج وست بنات، المسألة من 4، للزوج الربع 1 والباقي 3 لست البنات، 6 البنات لهن 3، نظرنا بين السهام والرؤوس نجد بينهما موافقة في الثلث، ثلث الستة كم؟ 2، نضرب المسألة 4 في 2 فتصح من ثمانية، للزوج واحد في اثنين باثنين الذي هو الربع، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، وهن ست لكل واحدة منهن واحد. هالك عن زوجة وأم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأم فرضا وردا. هالك عن زوج وجده، المسألة من اثنين، للزوج نصف واحد والباقي للجدة فرضا وردا. هالك عن زوجة وأخت لأب، زوجة وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأخت لأب فرضا وردا. وهكذا إذا كان في المسألة أحد الزوجين ومعه فرد واحد أو صنف واحد، فمخرج المسألة من مخرج نصيب الزوج أو الزوجة، والباقي يأخذه هذا الفرد أو الصنف. وإذا كانوا أصنافا فسيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: التعليل في عدم الرد على الزوجين كونهما ليس من ذوي الأرحام، فإن كان من ذوي الأرحام هل يرد عليهما؟ هو إذا تأتى كونهما من الأقارب فهو يأخذ نصيبه الذي هو بصفة القرابة لا بصفة الرد، لأنه لا يخلو، الزوج يكون زوج ويكون ابن عم أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم وهكذا، فيأخذ نصيبه بالزوجية ويأخذ الباقي تعصيبا، ما له ميراث آخر، ما له فرض آخر. وأما الزوجة فلا يتأتى، لأنها لا ترث إلا بجهة واحدة بالزوجية، ما يمكن أن ترث بزوجية وغيرها، لأن بنت العم ما ترث بالعصبة، وبنت الأخ ما تكون زوجة، فلا ما يتأتى إلا الزوج يكون عاصب، وإذا كان عاصب ما فيها أصلا رد، ما يقال أنه يرد على أحد الزوجين لكونه من ذوي الأرحام، هذا ما يتأتى، ما يتأتى الرد إطلاقا، وإنما يتأتى التعصيب في الزوج. يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة، أهو حرام أم بدعة؟ التسبيح بالمسبحة أو التسبيح بالأنامل، لا شك التسبيح بالأنامل أفضل، لأنها مستنطقة وتشهد للمرء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. هل نقول إن التسبيح بالمسبحة بدعة؟ لا، في تفصيل. نقول: إذا اعتقد أن التسبيح بالمسبحة قربة فذلك بدعة، وأما إذا لم يعتقد هذا وإنما سبح بالمسبحة من أجل العدد فلا لوم عليه، إذا سبح بالمسبحة من أجل العدد فلا لوم، وإذا سبح بالمسبحة باعتقاد أنها قربة والتسبيح بها قربة فذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لها: ألا أدلك على ما هو أيسر أو أفضل؟ قولي سبحان الله وبحمده عدد خلق عدد ما خلق في السماء، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء. فالتسبيح بهذا العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من عند أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها بعد صلاة الصبح، وعاد إليها بعدما ارتفع النهار، فقال لها: لا زلت منذ فارقتك على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، يعني تسبح وتهلل. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كررها 3 مرات، هذه 4 كلمات كررها 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات 4 كلمات، هذه 4 كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهكذا كلما أضاف العدد إلى ما الله به عليم يكون خير عظيم، ولا يعد بالمسبحة 100 تسبيحة أو 10 تسبيحات إلا ما ورد عده ب100، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يوم أو ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل ساد على ما قال، قال أكثر يعني. فهذه الوارد فيها العدد يحسن للمسلم أن يعدها احتسابا للموعود الذي وعد به، لأن هذه في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وفي غيرهما من السنن. يقول: أنا من سكان الرياض، ويكون لدي عمل أو انتداب في مدينة جدة لمدة 5 أيام أو 10، وأنوي قبل السفر أن آتي بعمرة بعد الانتهاء من العمل، فهل أحرم من جدة؟ هذا الأخ يأتي لعمل في جدة، ينوي العمرة، لكنه يقول في نفسه: أعتمر بعدما أنهي عملي بعد 5 أيام أو 10 أيام، أو يأتي يوم السبت ويقول مثلا: إذا انتهى الدوام يوم الأربعاء نزلت إلى مكة، أحرمت ونزلت. نقول: ما دمت تنوي العمرة وعازم على العمرة وأنت في الرياض، فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهل الرياض، ولا يجوز لك أن تحرم من جدة، ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت تريد العمرة بدون إحرام. فأحرم من الميقات وابقى في جدة إن شئت شهرا وأنت محرم، أو ادخل يوم وصولك إلى مكة وأقضي عمرتك وارجع إلى شغلك. من هو الذي يسوغ له أن يحرم من جدة؟ الرجل الذي جاء غير ناو للعمرة وما قصد وما خطرت على باله العمرة، جاء لغرض في جدة، وربما أنه من جدة يعود إلى الرياض، فلما وصل جدة واستقر شعر أن ما بينه وبين مكة إلا قليل، ولا يليق بالمسلم أن يقرب من مكة ولا يزور بيت الله الحرام، فعزم على العمرة بعدما استقر في جدة، نقول أحرم من جدة ولا شيء عليك. لما هذا تقول له أحرم وذاك لا؟ تقول أحرم من الميقات. نعم، لأن ذاك عمرته من جدة الأدنى الأخير، عمرته من جدة فأحرم من جدة، والأول ناون العمرة من الرياض فعمرته من الرياض، أو عمرته من الشام، أو عمرته من مصر، فيحرم من ميقاته. ما تيسر له الإحرام من ميقاته نقول إن أحرمت من جدة يكون عليك هدي. يقول كيف الخلاص؟ نقول ارجع للميقات الذي مررت به واحرم منه ولا شيء عليك. فالذي نوى العمرة قبل الوصول إلى الميقات يجب عليه أن يحرم من الميقات، الذي لم ينوى العمرة ولم يقصدها إلا بعدما وصل إلى جدة له أن يحرم من جدة ولا شيء عليه. يقول ما حكم زيارة النساء للقبور إذا ما خرجن متحشمات غير متبرجات، وهل يدخل النساء في أمر الرسول أم هذا الأمر خاص للرجل عندما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ الأمر هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا للرجال خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالمرأة لا يجوز لها أن تقصد القبور للزيارة، وإنما إذا مرت بالمقبرة من غير قصد وسلمت فلا بأس، لكن أن تقصد زيارة القبور لا، هي منهية. والنهي كان في الأول عام، ثم رخص للرجال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وفي رواية زوارات القبور، فالمرأة لا يجوز لها أن تقصد زيارة القبور، وإنما الرجال هم الذين يزورون، وأما النساء إذا مررنا بالمقبرة فيسلمنا ولا يقصدنا زيارة القبور. يقول الله عز وجل انظروا لعبدي هل من تطوع، ما المقصود بالتطوع؟ هل هو النافلة أو الصلاة المفروضة؟ التطوع النفل، السنن الرواتب والتطوع المطلق والنوافل عامة، لأن الفرائض لا يقال لها تطوع لأنها واجبة بأصل الشرع، فالذي يتكرم الله جل وعلا به على عبده فيكمل فرائضه بنوافله، فلذا ينبغي للمسلم أن يحرص على كثرة النوافل، لأنها تكون رصيد له عند ربه، إن احتاجها إلى ترقيع الفرائض رقعت بإذن الله والحمد لله، وإن لم يحتج إلى ترقيع الفرائض فهي حسنات بحد ذاتها. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، هذا أهم ما عندي، لا أسألك دنيا وإنما أسألك مرافقتك في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كل ما أمكن أن تزيد في النوافل المشروعة فأكثر. يقول: هلك هالك عن زوجة وتسعة بنات وعشرة أبناء وثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات لأب وأخت شقيقة وزوجة مطلقة، فما نصيب كل وارث؟ يريد أن يورث جميع الوارثين من الرجال وجميع الوارثات من النساء. هلك هالك عن زوجة لها الثمن وتسع بنات وعشرة أبناء، لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة ولا للأخوات ولا للشقائق ولا للزوجة المطلقة نصيب من الميراث، إنما الميراث للزوجة والأولاد من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: هالك عن زوجة وخمس بنات وأربعة أبناء، واحد متزوج وهو الكبير ولا يصلي إلا صلاة الجمعة، الزوجة لها الثمن، والبنات والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي لا يصلي إذا حكم الحاكم بكفره فإنه لا يرث، وما دام لم يحكم بكفره فالأصل أنه وارث. يقول: لماذا لا نقول أن الزيادة بعد أخذ الفروض فروضهم يعطى لبيت المال؟ قال بهذا بعض العلماء وهم المالكية رحمة الله عليهم.